بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. ما زال الكلام موصولا حول كتاب الجهاد من عمدة الأحكام، وقد مر معنا حديثان من كتاب الجهاد، ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثالث، فقال عليه رحمة الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. ما زال الكلام في الفضائل وما يتعلق بفضائل الجهاد، ولابن النحاس رحمه الله كتاب في ذلك عظيم وهو واسع، كتاب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام في الجهاد وفضائله، هو من أوسع الكتب التي ألفت وصنفت في فضائل الجهاد. الدمياطي الدمشقي المشهور بابن النحاس، والذي توفي في أول القرن التاسع أو في الربع الأول من القرن التاسع. وفي هذا الحديث العظيم يقول عليه الصلاة والسلام: انتدب الله، والمقصود به تكفل الله كما جاء في الصحيحين، فهي تفسر هذا المعنى انتدب الله، أي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد ضمن له وتكفل بذلك، كما في هذه الرواية التي في صحيح مسلم قال: تضمن الله لمن خرج في سبيله. إذن تضمن، وفي رواية تكفل، وفي رواية انتدب، وفي رواية توكل، كلها روايات في الصحيحين وبعضها في مسلم، الضمان والتكفل والتوكل والانتداب كلها بمعنى متقارب، والمقصود والمراد من ذلك أن الله عز وجل يفي بوعده ويحصل تحقيق الوعد على وجه الفضل منه سبحانه وتعالى لمن خرج في سبيله ما أخرجه إلا أنه يريد الله والدار الآخرة. وفي هذا الحديث العظيم أيضا أشار إلى ذلك فقال: لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي، والمراد هو إعلاء كلمة الله. وسيأتي في الحديث الأخير من هذا الكتاب ما يتعلق بمن هو المجاهد في سبيل الله، من هو المجاهد الحقيقي. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس أصناف في الجهاد، وذكر عليه الصلاة والسلام أن من يقاتل في سبيل الله هو الذي يقاتل حتى تكون كلمة الله هي العليا، لأن الرجل قد يقاتل شجاعة، قد يقاتل حمية، وقد يقاتل رياء والعياذ بالله. فلما ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام وسئل أي ذلك في سبيل الله، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، كما في الصحيحين. وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: وإيمان بي وتصديق برسلي. إيمان بي أي بما وعد الله عز وجل، وكذلك بما أخبر من العقاب الذي جعله في ناره، ومن الرغبة العظيمة التي جعلها الله في جنته، لأن العبد لا يعبد الله إلا رغبة ورهبة. وتصديق برسلي، الرسل الذين بعثهم سبحانه وتعالى، أنزل معهم الكتب وبعثهم حتى يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، وحتى يسعدوا الناس في الدنيا وفي الآخرة، فهو علي ضامن. بماذا يضمن؟ بدخول الجنة. إن مات على ذلك فالله عز وجل ضمن له أن يدخل الجنة إذا استشهد في هذه المعركة التي خرج إليها، أو إذا رجع سالما فإن هذا قد ذكره في الحديث نفسه، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه. ما حصل أنه استشهد، يرجع في ذلك وقد نال من الغنيمة ونال كذلك من الأجر. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذا كله يدل ويؤكد ما جاء في هذا الحديث، أن الله تكفل وضمن سبحانه وتعالى كما في هذه الآية: فقد وقع أجره على الله. وكذلك أشار إلى أن المجاهد في سبيل الله مثله كمثل الصائم القائم، فقال في رواية مسلم، وهي رواية زادها وأشار إلى أنها في صحيح مسلم: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم. قوله هنا والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، هذه جملة معترضة، والمقصود بذلك أن الله هو الذي يعلم النيات. فالرجل قد يعقد النية والعياذ بالله ولا يريد إلا الشجاعة، لا يريد إلا الرياء، لا يريد إلا الحمية لقومه، أما النية الخالصة التي لا يريد صاحبها إلا الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى لإعلاء كلمته، لا يريد إلا إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ويريد الدار الآخرة، يريد وجه الله والدار الآخرة، هذا هو المجاهد في سبيل الله. قد يكون في نيته شيء من حب الدنيا، أو قد يكون في نيته شيء من حب الذكر أو حب الثناء، فهذا لا شك أنه يجاهد نفسه حتى يبعد هذه النية السيئة، ما يتعلق بحب المال أو حب الغنيمة أو حب الذكر، يجب عليه أن يجاهد نفسه حتى تصفو، فلا يخرج إلا وهو يريد وجه الله سبحانه وتعالى. وإلا لو أشرك مع الله عز وجل هذا الأمر، أنه أراد حب الدنيا والمال أو الغنيمة وأحب الذكر والثناء من الناس، فهذا والعياذ بالله خلط نية صالحة بنية سيئة، وهذا هو الشرك. ثم أشار إلى الأجر والثواب العظيم فقال: كمثل الصائم القائم. هذا من فضائل الجهاد، بل جاء عند النسائي قال: كمثل الخاشع الراكع الساجد، وجاء في بعض الروايات في موطأ الإمام مالك أيضا، وكلها بأسانيد صحيحة: كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع. وهكذا في مسند الإمام أحمد أيضا بإسناد صحيح: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم نهاره والقائم ليله. وجاء أيضا أن من خرج ولا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله وتصديق بكلماته فهذا يتوفاه الله عز وجل ويدخله الجنة. إذن هذا كله يبين الأجر العظيم الذي رتب على الجهاد في سبيل الله. ثم في الحديث نفسه أشار إلى أنه سيدخل الجنة. ما المقصود بقوله سيدخل الجنة؟ هل يفهم أنه سيدخل بغير حساب ولا عذاب، أو أن المقصود سيدخل مباشرة بعد موته، أو أنه سيدخل الجنة بعد البعث وبعد النشور وبعد الحساب؟ هكذا العلماء رحمهم الله في ذلك كله لهم أقوال. فطائفة تقول أن يدخله الجنة أي بغير حساب ولا عذاب، وهذا هو المراد. ولا شك أن هذا هو الصواب، من جهة أن الشهيد يغفر له كل شيء، الشهيد له خصال كثيرة، وجاء في السنة ما يبين أن الله سبحانه وتعالى خصه بما لم يخص غيره. فقد جاء في الحديث الصحيح الذي ذكر خصال الشهيد، ومن ذكر وعندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام خصال الشهيد قال عليه الصلاة والسلام: له ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجيره الله من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويزوج من الحور العين ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه، وكذلك يحل حلية الإيمان كما عند الترمذي في جامعه من حديث عبادة بن الصامت. ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام ما بار المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. كل ذلك من فضائله ومن الثواب الذي رتب على ذلك يدخله الجنة، إلا في أمر واحد استثني وهو الدين، وذلك عندما جاء رجل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشهيد وما يغفر له، قال نعم يغفر له كل شيء. فولى هذا الرجل فناداه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له إلا الدين قد سارني بها جبريل آنفا كما عند النساء وغيره. إذن لا شك أن من سأل الشهادة مخلصا من قلبه وقاتل في سبيل الله واستشهد في المعركة تنزلت عليه هذه الفضائل العظيمة. ومع ذلك فإن فضل الله واسع، فقد يرجو الله سبحانه وتعالى العبد الشهادة ويسأله مخلصا من قلبه لكنه لا يتيسر له الاستشهاد في المعركة، فهذا يبلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، كما في صحيح مسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذن هذا فيما لو استشهد ومات ولم يرجع من معركته، أما إذا رجع ولم يتوفاه الله عز وجل في تلك الغزوة فإنه يرجع سالما، يرجع بالأجر والثواب العظيم، ويرجع كذلك بالغنيمة. إذن هذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله، وإن كان في الحقيقة من رجع سالما وأخذ وأصاب من الغنيمة فإنه نوعا ما قد يتعجل الأجر في الدنيا، كما جاء في حديث صحيح عند مسلم وعند غيره ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم، كما جاء عند مسلم. وفي بعض الروايات عند مسلم ما من غازية أو سرية تخفق أو تصاب إلا تم أجورهم، إلا تم أجورهم. والإخفاق المقصود به أن يغزو لكن لا يغنموا شيئا، لا يغنموا شيئا. إذن الغزاة إذا سلموا وغنموا يكون أجرهم أقل في الحقيقة من أجر من لم يسلم، أو يسلم لكنه لم يغنم، فتكون الغنيمة في مقابلة جزء من أجر غزوهم، كما ذكر ذلك العلماء وأشار إلى هذا النووي رحمه الله في شرح مسلم. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى الحديث الرابع فقال عليه رحمة الله الحديث الرابع وعنه، يعني عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم والريح ريح مسك. حديث أبي هريرة يتكلم عن المكلوم، والمكلوم هو المجروح، فالذي يكلم هو الذي يجرح، كما جاء في حديث حفصة في صحيح البخاري كنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة، يعني جمع كليم وهو الجريح، وهذا من باب فعيل بمعنى مفعول، الكليم هو المجروح فيأتي كما أشرنا فعيل بمعنى مفعول. ولهذا في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده ما من مكلوم يكلم في سبيل الله. وفي الحديث نفسه أشار كما أشار في الحديث الذي سبقه، هناك قال والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، وهنا أيضا في صحيح البخاري زاد زيادة والله أعلم بمن يكلم في سبيله، وهي جملة معترضة كما أن تلك أيضا مثلها جملة معترضة. وهذا كلا الجملتين فيهما إشارة إلى الإخلاص، وأنه شرط في العبادات، وأنه شرط في نيل الأجر والثواب. فإن حصل هذا وجرح وكلم، فإنه يأتي يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين ويخرجون من قبورهم للجزاء والحساب، يأتي وكلمه أي هذا الجرح ينبع. في الحديث الذي بين أيدينا قال: جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، وفي رواية ينبع أي من نبع الماء يخرج يشخب، مثل ما تخرج العين والينبوع والجدول لكثرة هذا الدم. فقال: وكلمه يدمى. لكن مع كونه ذلك، إذا نظرت إلى هذا الدم فلونه لون الدم، الدم المعروف الذي يخرج من الجرح والريح، وأما ريحه الذي يفوح من ذلك فهو ريح المسك. وفي رواية قال: كل كلم يكلم في سبيل الله تكون يوم القيامة كهيئتها يوم طعنت، تفجر دما، اللون لون دم، والعرف عرف مسك، كما أيضا في الصحيحين. العرف المقصود به الرائحة، فهذا دليل على أن الشهيد يوم القيامة يبعث في حالته وفي هيئته التي قبض عليها. وقد يقول قائل: لماذا؟ ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة؟ قال العلماء: الحكمة أن يكون شاهد فضيلة على هذا، لأنه بذل نفسه في طاعة الله عز وجل، فيأتي يوم القيامة وهذا الدم دليل على بذل نفسه، وأنه أراد أن يجاهد في سبيله، فبذل روحه ونفسه في سبيل الله. ومعروف أن الشهداء يدفنون بدمائهم وثيابهم، الدم لا يزال عنهم، وهذه مسألة مجمع عليها. فهذه المسألة، مسألة إزالة الدماء، وكذلك مسألة هل الشهيد يغسل وهل الشهيد يكفن، هذا الحديث يناسب أن نتكلم عن هذا. فنقول أن الشهيد، شهيد المعركة، لا يغسل، وكذلك لا يكفن، وكذلك الدم الذي عليه لا يزال. فالمسلم الذي قاتل في سبيل الله وفي المعركة وقتله المشركون في أرض المعركة لا يغسل. لكن هذه المسألة هل هي مسألة مجمع عليها أم أن الفقهاء اختلفوا فيها؟ طائفة من أهل العلم ترى أن هذه المسألة ليست من المسائل المجمع عليها، مع أن بعض أهل العلم نقل الاتفاق على ذلك. ابن عبد البر رحمه الله أشار إلى الإجماع كما في كتابه الاستذكار، بل ونص عليه، قال: وقد أجمعوا إلا من شذ عنهم. فيرى رحمه الله أن من خالف في هذه المسألة فقوله مردود عليه وشاذ، لهذا قال: إلا من شذ عنهم، بأن قتيل الكفار في المعترك إذا مات من وقته قبل أن يأكل ويشرب، وقبل أن يأكل ويشرب، أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، فذكر الغسل وأنه بالإجماع. كذلك البغوي الشافعي رحمه الله في كتابه شرح السنة قال: اتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل. وكذلك ابن هبيرة في كتابه الإفصاح ذكر الاتفاق على أن الشهيد لا يغسل. ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني أشار إلى ذلك، لكنه استثنى، قال: لا نعلم فيه خلافا إلا عن الحسن وسعيد بن المسيب، فقال: يغسل. إذن فيها خلاف، لأن الحسن من الفقهاء ومن التابعين، وسعيد بن المسيب من أفقه التابعين رحمه الله ورحم الله الجميع. فهذا يؤكد أن المسألة ليس فيها إجماع، لأن الحسن خالف وابن المسيب. ولهذا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري، في غزوة أحد لما جمع القتلى ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يسأل: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشار قدمه في اللحد، إذا أشاروا إليه أو أشاروا له إلى أحدهما قدمه في اللحد. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، ثم وهذا هو الشاهد أمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا، هكذا كما في صحيح البخاري. وجاء أيضا عند أبي داود وعند غيره أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلي عليهم. إذن هذان الحديثان صحيحان وفيهما أن الشهداء لا يغسلوا، لكن بقي هل المسألة خلافية؟ نقول نعم، خالف الحسن البصري وخالف سعيد بن المسيب وذكروا أيضا عن غيرهما. وقد يقول قائل ما وجه المخالفة ولماذا خالفوا؟ قالوا أن الغسل لا بد منه لكل ميت، يعني اضطردوا في أمر أن غسل الميت هو تطهير له وكل ميت لا بد أن يغسل، فطردوا ذلك حتى على الشهيد. والصواب أن الشهيد يستثنى من ذلك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي استثنى ودفن شهداء أحد في دمائهم عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان يتعامل مع الشهداء في كل غزوة عليه الصلاة والسلام، يدفنهم في أماكنهم، لا يغسلهم، لا يكفنهم، وهكذا فعل أيضا في غزوة بدر. وهل أيضا يكفن؟ كذلك لا يكفن، ومنهم من نقل الاتفاق على ذلك. ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني ذكر ذلك، وأن الشهيد يدفن بثيابه فلا يكفن، لهذا قال ابن قدامة أما دفنه بثيابه فلا نعلم فيه خلافا. واستدل رحمه الله بقوله عليه الصلاة والسلام ادفنوهم بثيابهم، ادفنوهم بثيابهم كما في صحيح البخاري. وكذلك ما جاء في حديث جابر، فهذه مسألة مجمع عليها، وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن قدامة رحمه الله فقال أما دفنه بثيابه فلا نعلم فيه خلافا. والدليل ما قد مر معنا، حديث جابر هو في صحيح البخاري، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بدفنهم في دمائهم، وجاء في بعض الروايات ادفنوهم بثيابهم. جاء في حديث جابر كذلك عند أبي داود في سننه وكذلك عند أحمد في المسند أن جابر رضي الله عنه قال رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه، هكذا يقول جابر رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد عند أبي داود، رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه. إذن هذا دليل على أنه كفن في ثيابه. يقول جابر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صححه جمع من أهل العلم كالنووي، صححه جمع من أهل العلم كالنووي والشيخ الألباني رحم الله الجميع، إلا في الحقيقة أنه من طريق أبي الزبير عن جابر وهو خارج الصحيح عند أبي داود عند أحمد، وأبو الزبير لم يصرح بالسماع وإنما عنعن في هذا الإسناد. وجاء أيضا من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم، وهذا صريح عند أبي داود في سننه وهو حديث صحيح، وأخرجه كذلك أحمد في المسند. إذن هذه مسألة أيضا متفق عليها أن الشهيد كذلك لا يغسل ولا يكفن. ثم في الحديث نفسه أشار إلى أن اللون لون الدم، يعني من كونه أحمر، والريح هو ريح المسك، يعني أنه يفوح من هذا الجرح الخارج منه ريح المسك. وقد أشرنا وأشار العلماء قبل ذلك إلى الحكمة في كون الدم يأتي يوم القيامة على هيئته، واللون لون الدم، وأما الريح ريح المسك، قالوا يشهد لصاحبه بفضله وعلى ظالمه بفعله. إذن هذه الحكمة، الدم يأتي على هذا الرجل فيشهد على هذا الرجل أنه ظلم وأنه قتل، وفي المقابل يشهد بالفضل لهذا الرجل. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الخامس، قال عن أبي أيوب الأنصاري، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، أخرجه مسلم. هذا الحديث قد مر قريبا منه حديث سهل بن سعد، وهو الحديث الثاني، وذكر الروحة والغدوة، وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ولم يخرجه البخاري في الصحيح، فهو ليس في الحقيقة على شرط المؤلف، لأن هذا الحديث جاء من حديث أبي أيوب وجاء كذلك من طريق أنس، فالمؤلف هنا أخرج حديث أبي أيوب الأنصاري ونص على ذلك، قال أخرجه مسلم. هذا الحديث حديث أبي أيوب فيه أن الغدوة في سبيل الله، والمقصود بالغدوة هي المرة الواحدة من الغدو، إذا خرج في أي وقت كان من أول النهار إلى أن ينتصف النهار يقال له غدوة، فهذا غدوة في سبيل الله، أي بمعنى خرج ليجاهد في سبيل الله. أو روحة، الروحة هي المرة الواحدة من الرواح، والمقصود به أيضا الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها، فهذا سواء خرج في الغدوة أو خرج في الروحة ففعله هذا خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، يعني الثواب الذي رتب على هذا الفعل خروجه في الغداة أو خروجه وذهابه ورواحه، لو فعل هذا فثواب ذلك خير، لو كأنه ملك الدنيا وملك كل ما طلعت عليه هذه، طلعت عليه الشمس وغربت عليه الشمس، فإنه الذي صنعه وفعله خير له من الدنيا وخير مما طلعت عليه الشمس. هذا الحديث يعني قد أشرنا أنه مر معنا معناه في الحديث الثاني حديث سهل بن سعد، ثم بعد ذلك حديث أنس وهو مثل حديث أبي أيوب، وهو الحديث السادس، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. حديث أنس هو في الصحيحين، مع أن المؤلف أشار أنه في البخاري، بل أخرجه كذلك مسلم، ولا يوجد شيء زائد على هذا الحديث، لكن جاء في صحيح البخاري زيادة، قال: ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، قاب قوس أحدكم، وفي بعض الروايات قيد صوت أحدكم. إذن هذا الحديث فيه هذا الفضل العظيم، وقد جاء عن عدة من الصحابة. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث السابع، قال عليه رحمة الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وذكر قصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، قالها ثلاثا. ثم انتقل إلى الحديث الثامن، لأن الحديث الثامن كالحديث السابع في معناه، فسنشرح الحديثين. قال الحديث الثامن عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اطلبوه واقتلوه، فقتلته فنفلني سلبه. وفي رواية فقال: من قتل الرجل؟ فقالوا: سلمة بن الأكوع، فقال: له سلبه أجمع. السلب هو أن يقاتل المجاهد في سبيل الله فيقتل شخصا من المشركين فيأخذ مال هذا الرجل من سلاح ومن ثياب ومن فرس أو دابة وغير ذلك، فهذا السلب جعله النبي عليه الصلاة والسلام للقاتل. والسلب، قبل أن نتكلم عن حكم هذا السلب، هل هو خاص للقاتل أم أنه يخمس؟ هناك مسائل متفق عليها نذكرها ثم نشير إلى الخلاف. إذا عرفنا أن السلب مأخوذ من سلبه فيقول سلبه الشيء، يعني أخذ منه، جاء عند الفقهاء في تعريفهم للسلب كما أشرنا هو ما يأخذه المجاهد إذا قتل المشرك من سلاح وثياب ودابة. لو بين ولي الأمر الذي هو الإمام وشرط شرطا فقال مثلا من قتل قتيلا فله سلبه كما في الحديث هذا، فهنا باشتراط الإمام أجمع العلماء أن هذا القاتل يستحق السلب، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، لكن بهذا الشرط. ما هو الشرط؟ أن الإمام هو الذي يذكر ذلك في المعركة، ممن نقل الاتفاق القرطبي رحمه الله في الجامع، في الجامع لأحكام القرآن، كذلك ابن قدامة في المغني، ذكروا أن الفقهاء والعلماء لم يختلفوا في ذلك، وأن قول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، قالوا هذه ليست على عمومها، إنما يستثنى منها السلب. متى يستثنى منها السلب بالاتفاق؟ إذا تكلم ولي الأمر ونادى بذلك فقال من قتل قتيلا فله سلبه، فهنا الإجماع قائم على هذا. ما هو الدليل؟ حديث الباب، حديث أبي قتادة، وكذلك الحديث الذي يليه ما يتعلق بقتل سلمة بن الأكوع لذلك المشرك، والحديث صريح في ذلك على أن القاتل له الحق في سلب المقتول ما دام له بينة على قتله. كذلك ذكر العلماء أن الذي يقتل صغيرا أو يقتل مثلا شيخا هرما لا يقاتل، أو أنه أجهز على جريح، لا يجوز له أن يستحق السلب، إنما الذي يأخذ السلب هو إذا قتل رجلا مقاتلا من المقاتلين فيشترط أن يكون من المقاتلين الذي يجوز قتلهم شرعا. لكن لو جاء وقتل امرأة وأخذ مثلا ذهبها أو حليتها، أو قتل صبيا صغيرا لا يقاتل، أو شيخا كبيرا فانيا، أو قتل مجنونا، أو قتل راهبا منعزلا عن الناس في صومعته، فهذا كله لا يستحق فيه السلب، وقد أجمع العلماء على ذلك كما نقل الاتفاق ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، وكذلك ابن قدامة نقل الاتفاق على ذلك. بقي الكلام فيما إذا لم يشترط الإمام، هل قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، هل هذا خاص بتلك المعركة أو أن هذا حكم عام إلى يوم القيامة؟ قبل الكلام عن هذه المسألة والتفصيل فيها، لابد أن نعلم أن هذا الحديث حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وفيه قصة طويلة ما ذكرها المؤلف ولكن أشار إلى ذلك، قال وذكر قصة. ما هي القصة؟ أبو قتادة رضي الله عنه خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين، ومعروف أن حنين من آخر غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، وسميت بذلك لأن حنين هو واد التي حصلت فيه المعركة، وكان هذا بعد فتح مكة في شهر شوال في سنة 8. فلما خرجوا وحصل القتال في جولة عظيمة، يقول أبو قتادة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه. إذن أبو قتادة رضي الله عنه ضرب هذا المشرك ضربة قاتلة مميتة، مع ذلك من قوة هذا المشرك وصلابته وشدته ما سقط، إنما استدار وأقبل على أبي قتادة فضمه ضمة، حتى قال أبو قتادة وجدت منها ريح الموت، يعني من شدة هذه الضمة التي ضمه هذا المشرك، ثم هذا المشرك سقط وأدركه الموت وترك أبا قتادة. فذهب أبو قتادة فوجد الناس قد اجتمعوا، فسأل عمر قال له ما بال الناس؟ فقال أمر الله، ثم إن الناس رجعوا وجلس النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود بقوله ما للناس فقال أمر الله، هذا ما حصل في غزوة حنين من رجوع المقاتلين بعد ذلك، فنادى النبي عليه الصلاة والسلام: أنا رسول الله، أنا محمد، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ففر من فر وانكشف من انكشف كما قال البراء بن عازب، ثم رجعوا رضي الله عنهم وقاتلوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أبو قتادة: فقال عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. إذن هذا حصل بعد أن انتهت غزوة حنين. فقام أبو قتادة وقال: من يشهد لي؟ ثم جلس، ثم قام مرة أخرى وهو يقول: من يشهد لي؟ ثم جلس، وفي الثالثة وهو يقول: من يشهد لي؟ النبي عليه الصلاة والسلام سأله، قال له: ما لك يا أبا قتادة؟ فقص القصة: وأني قتلت رجلا، فقام رجل من الناس وقال: صدق يا رسول الله، لكن سلب هذا القتيل عندي فأرضه من حقه. يعني أن أبا قتادة صدق وقتل رجلا، لكن أنا أخذت السلب لي، فأنت يا رسول الله عوض أبا قتادة. فقام أبو بكر الصديق وقال: لا هالله، لا هالله، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله، يقاتل عن الله، يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فاعترض أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما سمع ذاك يقول: فأرضه من حقه، يعطيه شيئا من عندك مقابل لهذا السلب الذي أخذته. فقام أبو بكر الصديق، حتى قال الفقهاء وقال الشراح: هذا دليل على أنه يجوز للمفضول أن يفتي في حضرة الفاضل. أبو بكر الصديق أفتى وقال: لا، لا نعطيك، ولا يعمد إلى أسد من أسد الله ويقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال عليه الصلاة والسلام: صدق، فأعطه إياه. فقال أبو قتادة: فأعطاني، فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. فهذا قول الصديق لا الله، المقصود به أيمان، يقسم رضي الله عنه أن الأمر لا يكون كذلك، ولا يكون هذا الذي قتل وهو صاحب السلب أن يعطى السلب لغيره. فصدق أبو بكر الصديق، صدقه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بعد ذلك أبو قتادة أنه أخذ السلب وباع هذا الدرع واشترى به مخرفا، والمخرف المقصود به البستان، يعني من النخيل، وكان هذا أول مال تأثلته، أي أول مال اقتنيته، هذا هو المقصود. فأخذ هذا المال رضي الله عنه أرضاه واستفاد منه وانتفع واقتناه. وفي بعض الروايات أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أنكر قال رضي الله عنه: كلا، لا يعطيه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله. قال العلماء المقصود بقوله أصيبغ هو كما ذكر الخطابي نوع من الطير، وقالوا هو نوع ضعيف من أنواع الطير. وطائفة من أهل العلم تقول الأصيبغ هو نبات، شبهه بنبات ضعيف، قالوا هذا النبات أول ما يطلع في الأرض يكون مما يلي الشمس منه أصفر. وبعضهم يقول ليس أصيبغ، إنما أضيبع، أضيبع بالضاد، وهو تصغير للضبع. على كل حال، قصد أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يرد الحق لصاحبه. إذن هذه هي قصة هذا الحديث فيما حصل لأبي قتادة رضي الله عنه مع هذا الرجل الذي قتله وأخذ سلبه. بقي أن نعرف هل قول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، هل المقصود أن هذه شريعة وقالها عليه الصلاة والسلام على جهة الاستحقاق للقاتل، فهو دائما وأبدا يستحق السلب إذا قتل رجلا من المشركين، أم أن هذا قاله عليه الصلاة والسلام على جهة النفل، يعني كأنه شيء زائد يعطى للمحارب زيادة عن استحقاقه من الغنيمة؟ لأن الخلاف في هذه المسألة هل السلب يخمس أو لا يخمس؟ إن قلنا إنه لا يخمس فيستثنى من الغنيمة، وإن قلنا إنه يخمس كسائر الغنيمة فيصير حكم السلب كحكم الغنيمة. ومعروف أن الأصل في الغنيمة أنها تخمس بنص كتاب الله، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية، أو أن القاتل المسلم إذا قتل مشركا له حق أن يأخذ سلاحه ودرعه ودابته ويكون هذا خاص به لقوله من قتل قتيلا فله سلبه. اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول إن السلب لا يخمس، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. ما معنى لا يخمس؟ أي أن القاتل يأخذ هذا السلب له وينتفع به. لماذا؟ لهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث أبي قتادة: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. وقد ذكرنا القصة التي فيه، قالوا إذن هذا دليل على أن السلب لا يخمس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل السلب للقاتل قبل أن تقسم الغنيمة يأخذ سلبه. وكذلك من الأدلة هو الحديث الثاني أو الحديث الثامن، وقد ذكرناه وقرأناه في قصة سلمة بن الأكوع. ماذا في هذا الحديث؟ يقول سلمة: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين، يعني جاسوس، جاء يتجسس عن النبي عليه الصلاة والسلام ويريد أن يعرف أخبار المسلمين، فجاء هذا الجاسوس حتى يرى بعينه ويسمع ثم ينقل الأخبار إلى المشركين. هذا الجاسوس جاء على جمل، وجاء في الرواية أنه جمل أحمر كما جاء في صحيح مسلم. قال سلمة بن الأكوع: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه. نتضحى يعني نتغذى، نتغدى مأخوذ من الضحى وهو وقت امتداد النهار، فجاء هذا الرجل على هذا الجمل فأناخ الجمل، ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل، أي لما جلس معهم أخذ حبلا وربطه على حقب هذا البعير وجلس وكأنه من أهل الإسلام، وتغدى معهم. قال: ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة في الظهر وبعضنا مشاه، ثم فجأة إذا بهذا الرجل يخرج ويشتد على جمله، جاء إلى جمله وانطلق عليه ففر، فعرف الصحابة أنه جاء فقط يريد أن يتجسس وينظر في أخبارهم وينظر في عدتهم وينظر هل عندهم سلاح هل عندهم ظهر. لهذا قال سلمة بن الأكوع: عين من المشركين، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل. انفتل هو هذا هو المقصود، أنه خرج يشتد. ففي هذه الرواية التي بين أيدينا قال انفتل، وفي يعني انصرف من عندهم، وفي بعض ألفاظه في صحيح مسلم: إذ خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يدركوه فقال: اطلبوه واقتلوه، يعني إذا أدركتموه اقتلوه، هذا جاسوس وحقه أن يقتل. فقام رجل من الصحابة رضي الله عنه ولم يذكر اسمه على ناقة وأراد أن يدرك هذا الرجل. لهذا قال سلمة: فأتبعه رجل على ناقة ورقاء. خرج هذا الرجل رضي الله عنه وركض خلفه من أجل أن يدركه. سلمة لما رأى ذلك ما أخذ ظهرا ولا أخذ ناقة ولا بعيرا، إنما خرج يشتد على قدميه. ومعروف أن سلمة ابن الأكوع كان مشهورا بالركض والجري، بل كان رضي الله عنه يسبق الفرس. سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه ممن بايع تحت الشجرة، حتى إنه في بيعة الرضوان بايع النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات، بايعه في أول الناس، ثم في أوسطهم، ثم في آخرهم، وكان من أشد الناس شجاعة، وكان راجلا، يعني كان يركض على رجله، لا يحتاج إلى فرس ولا إلى ناقة، إنما كان يقاتل ويسبق ويركض على رجله. وهذا ما صنعه في هذه القصة. ماذا صنع؟ قال: وخرجت أشتد، فكنت عند ورك الناقة. خرج يركض على رجليه رضي الله عنه وأرضاه، وإذا به يصل إلى الناقة التي هي ناقة الصحابي الذي أراد أن يدرك هذا الجاسوس، فأدرك الناقة ثم تقدم إلى أن وصل إلى ورك الجمل. فماذا صنع؟ أخذ بخطام الجمل فأناخه. إذن الرجل يركض على جمله وسلمه على قدميه، وإذا به يصل إلى هذا الرجل ويأخذ بخطام هذا الجمل وهو يركض فأناخه، يعني أقعده، ثم أخذ سيفا واخترط سيفا فضرب رأس الرجل حتى سقط هذا الرأس، ثم جاء بالجمل يقوده وعليه الرحل وعليه السلاح، فاستقبله النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فسألوا: من قتل الرجل؟ فقالوا: ابن الأكوع. فقال عليه الصلاة والسلام: له سلبه أجمع، يعني أن كل ما على هذا الجمل من سلاح ومن رحل فهو لسلمة. فاستدل الفقهاء الشافعي وأحمد بهذا الحديث مع حديث أبي قتادة الذي مر آنفا على أن من قتل قتيلا فهو أحق بسلبه من سلاحه وثيابه ودابته. فأخذ رضي الله عنه سلمة، أخذ الجمل، وأخذ كذلك السلاح الذي كان على هذا الجمل. هذا من الأدلة، وهو الحديث الثاني والدليل الثاني للشافعي ولأحمد على أن من قتل قتيلا فهو أحق بالسلم. وجاء أيضا من حديث أنس، وهذا كله في هوازن، في قتال، في معركة حنين، في قتال قبيلة هوازن أيضا جاء في حنين، قال أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل قتيلا فله سلبه. قال أنس: فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا فأخذ أسلابهم، كما جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود في سننه، وله قصة كذلك الشاهد: فأخذ أسلابهم. إذن صارت شريعة مقررة عندهم أن القاتل يستحق السلب إذا وجدت الشروط، ولا يؤخذ هذا السلب ولا يخمس. وهكذا أيضا في حديث عوف بن مالك في قصة مشهورة حصلت مع خالد بن الوليد، وهذا حصل في غزوة مؤتة. غزوة مؤتة كانت في السنة 8، وهي غزوة مشهورة، وفي الحقيقة هي ليست غزوة، هي سرية، لكن نجد أن الصحابة يعبرون ويقولون غزوة لعظم هذه السرية، صاروا يعبرون ويقولون غزوة. خرج 3 من الأمراء، والنبي عليه الصلاة والسلام أول مرة يؤمر 3 من الصحابة. معروف أنه إذا أرسل سرية لا يؤمر إلا شخصا، لكن في مؤتة أمر 3 من أصحابه، قال: إن قتل زيد فجعفر، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. فشاء الله عز وجل أن يقتل 3 الأمراء ويستشهدون جميعا رضي الله عنهم، حتى قيل لها سرية الأمراء. فحصل أنهم قتلوا، لكن الله عز وجل قيض خالدا رضي الله عنه، وهو سيف من سيوف الله، ففتح الله عز وجل على يديه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته والغزوة كما هي معروف كانت مع الروم، النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة صعد على المنبر وقال: ألا أخبركم عن أمرائكم؟ فأخبرهم قبل أن تصل أو أن يصل أحد إليه، فارتقى على المنبر وهو يبكي عليه الصلاة والسلام، فقال وهو يبكي: قاتل زيد فاستشهد فاستغفروا له، ثم أخذ الراية جعفر فاستشهد فاستغفروا له، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فاستشهد فاستغفروا له، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليه أو فتح على يديه. خالد بن الوليد رأى رجلا من أهل اليمن وقد قتل رجلا على فرس له أشقر وكان على سرج مذهب، فلما رأى خالد أن هذا الرجل وهو مددي، ما معنى مددي؟ يعني من المدد الذي جاء الذين جاءوا يمدون الجيش، جيش مؤتة جاءوا يساعدونهم، فرأى خالد أن هذا السلب كثير على هذا الرجل فأخذ منه السلب. فعوف بن مالك لما رأى ذلك ذهب يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك أخبر خالدا، قال له: يا خالد، أما علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالسلب للقاتل؟ فقال خالد: بلى، ولكني استكثرته، يعني رأيته كثيرا على هذا الرجل. فقال له عوف: لتردنه إليه أو لأعرفنكها، يعني سأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى خالد أن يرد هذا السلب، فذهب عوف واشتكى عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وقص له القصة وقال: إن هذا المددي صنع كذا وخالد صنع كذا. فقال يا خالد، قال: يا خالد، رد عليه ما أخذت منه. فخالد امتثل لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بعوف بن مالك يقول له: دونك يا خالد ألم أوفي لك، يعني يذكره، يقول: أنا كنت قد أخبرتك أني سأعرفك بهذا عند رسول الله. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام حكم وأخبرك بما قلت لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع قول عوف وهو يقول له: دونك يا خالد ألم أوفي لك، ماذا قال له؟ قال: وما ذاك؟ فسأل النبي عليه السلام: لماذا تقول له هذا؟ ما الذي صار؟ فأخبروه بالخبر أنه حصل كذا، فتناقش مع خالد، فخالد أب، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. وسبب غضبه هو صنيع عوف بن مالك، ولهذا لما غضب النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا خالد، لا ترد عليه، هل أنتم تاركوا لي أمراء لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره؟ وفي بعض الألفاظ أن النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصحيح قال: قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب. الشاهد من هذا: في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر خالدا أن يعطي للقاتل السلب، وقال: يا خالد، رد عليه ما أخذت منه. هذا هو دليل الشافعي وأحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب لمن؟ للقاتل. ولهذا قال: يا خالد، رد عليه ما أخذت منه، يعني هذا السلب يستحقه القاتل لأنه هو الذي قتل، فالسلب يكون له، فأعطاه خالد. لكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعه عوف مع خالد وخالد هو الأمير، غضب لذلك، فأمر خالدا أن يرد السلب ويأخذه مرة أخرى. في الحديث نفسه، لكنها رواية خارج الصحيح، جاءت عند أحمد في المسند وعند أبي داود، قال خالد لما أخبره عوف بن مالك قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس، وهذا صريح في أن السلب لا يخمس، قال: ولم يخمس السلب، يعني لا يدخل في الغنيمة، إنما يكون للقاتل، لأنه لو خمس سيخمس إلى 3 إلى 5 أقسام، القسم الأول سيدفع للغنيمة وأربع أقسام سيأخذها القاتل، لكن لا يخمس المعنى أن القاتل يأخذه كله. إذن هذا الحديث فيه أن السلب قضي لهذا الذي قتل، لكن لأنه حصل ما حصل من عوف بن مالك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين مكانة الأمراء، لهذا قال: هل أنتم تاركوا لي أمراء لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره؟ ما معنى صفوة؟ أي لكم الخلاصة ولكم ما صفى، لكن هم الذين يتعبون ولهم الكدر في ذلك لأنهم يتحملون المسؤولية. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما رد السلب وطلب خالدا، طلب من خالد أن يأخذه لما حصل من عوف بن مالك حتى يبين مكانة الأمراء. لهذا قد يقول قائل: إذا كان السلب للقاتل، هذا المددي الذي هو القاتل ماذا أخذ؟ يكون ما أخذ شيئا، وهذا يخالف أن السلب للقاتل. قال العلماء ومنهم النووي وغيره: لعل النبي عليه الصلاة والسلام عوضه من عنده واستطاب قلبه وأعطاه شيئا يكفيه، وإنما رأى المصلحة عليه الصلاة والسلام أن يرد السلب إلى خالد حتى تبقى للأمراء مكانة عظيمة، ولهذا قال: هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ وأما الأصل في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وافق عوف بن مالك حينما قال: فقلت لخالد كذا وكذا، فقال: يا خالد رد عليه، بدليل الرواية التي هي خارج الصحيح أنه قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب. إذن هذه ثلاثة أحاديث، وكل الأحاديث الثلاثة في الصحيحين إلا الحديث الثالث في قصة عوف مع خالد، أخرجه مسلم في الصحيح. بقي القول الثاني وهو قول مالك وأبي حنيفة، فقد ذهب الإمام مالك رحمه الله وقبله أبو حنيفة إلى أن السلب يخمس. لماذا؟ قالوا استدلالا بالآية: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية. ما هو وجه الاستدلال؟ قال: الآية عامة في كل ما كان في هذه المعركة من غنيمة فهو يخمس، لأن هذه غنائم سواء كان سلبا أو غيره، وهذا لا يسلم لهم. لماذا؟ لأن الآية عامة والحديث خاص: من قتل قتيلا فله سلبه. ودائما كما هو متقرر عند العلماء، الخاص إذا تعارض مع العام فيحمل العام على الخاص، ولا يقال إن بينهما تعارض، إنما يقال يخصص العام بالخاص. بقي القول الأخير في المسألة وهو قول توسط، وهو القول الثالث في المسألة، وهو مذهب إسحاق بن راهويه رحمه الله ومعه بعض الفقهاء، أن ينظر إلى هذا السلب، إن كان هذا السلب كثيرا فيخمس، وإن كان قليلا فيعطى للقاتل. قالوا: ينظر إلى هذا السلب، إذا كان هذا السلب كثيرا فإنه يخمس، أما إذا كان قليلا فلا يخمس وإنما يعطى للقاتل. ما هو الدليل على ذلك؟ استدلوا بأثر صحيح أخرجه أبو عوانة في مستخرجه، وكذلك الطحاوي في المشكل، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى إلى سلب البراء بن مالك في معركة من المعارك، فرآه كثيرا، فلما رآه كثيرا قال: إن سلب البراء كثيرا، وقد كنا لا نخمس الأسلاب، وإني أرى أن يخمس، فخمسه عمر. قالوا لما جاءوا إلى هذا السلب ووجدوا أن قيمته ما يقارب 30,000، فأخذ عمر 6,000 منه ورد الباقي على البراء بن عازب. إذن هذا الحديث أو هذا الأثر، وهو أثر صحيح عن عمر رضي الله عنه، استدل به إسحاق بن راهويه ومعه بعض الفقهاء على أن المسألة فيها تفصيل. كيف ذلك؟ إذا كان السلب كثيرا فهذا يخمس، أما إذا كان السلب قليلا فلا يخمس. لهذا قوم السلب الذي كان مع البراء بن مالك، البراء بن مالك قوم هذا السلب فوجدوه 30,000، فقال عمر: إنا كنا لا نخمس الأسلاب، وإن سلب البراء قد بلغ مالا ولا أرانا إلا خامسيه، فأخذ عمر الخمس منه، 6,000 دفعت إلى عمر والباقي دفع إلى البراء بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. الشاهد من هذا، والأثر كما أشرنا هو صحيح عند أبي عوانة وعند عبد الرزاق في المصنف كذلك وعند ابن أبي شيبة، الشاهد من هذا أن عمر خمس عندما رآه كثيرا. والصواب من هذا كله هو مذهب الشافعي وأحمد، أن السلب لا يخمس بل هو للقاتل. أما أثر عمر في الحقيقة لا حجة فيه. لماذا؟ بل هو حجة للشافعي وأحمد، بدليل قول عمر: إنا كنا لا نخمس الأسلاب. إذن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن أبي بكر الصديق كانوا لا يخمسون الأسلاب، السلب يكون للقاتل بدليل قول عمر. لكن عمر اجتهد ورأى أن البراء بن مالك لما قتل المرزبان وطعنه وجد أن السلب كثير بلغ 30,000، فقال ما قال، قال إن لا كنا لا نخمس الأسلام، إن كنا لا نخمس الأسلام، وإن سلب البراء، وإن سلب البراء قد بلغ مالا ولا أرانا إلا خامسين. ولهذا انظروا في قصة عوف بن مالك مع خالد بن الوليد، كان السلب كبيرا حتى قال خالد فاستكثرته عليه، مع ذلك لما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال أمر خالدا أن يرجعه، وقال رد عليه سلبه يا خالد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أمره أن يرجع السلب مع أنه كثير. ولم يوافقه النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال له نعم صدقت هذا سلب كثير فلا يستحقه، بل قال له يا خالد رد عليه ما أخذت منه. إذن هذا يبين أن السلب يكون الأصل في أنه للقاتل سواء كان كثيرا أو قليلا. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن السلب للقاتل مطلقا ولا يخمس. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.